بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي لساننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 86 بعد 500، وفي الصفحة 32 بعد 400، والحديث في دائرة أسماء الله تبارك وتعالى وصفات ذاته. من حيث صفات ذات الله تبارك وتعالى، يعني صفات الذات، فهي أزلية أبدية، لا ابتداء لا لذات الله ولا لصفات الله عز وجل. ومن حيث أسماء الله تبارك وتعالى، فهي أزلية أبدية، لا ابتداء لأسماء الله عز وجل، فلم يكتشف سبحانه وتعالى اسما من أسمائه من هذه المخلوقات، فهو المسمى في الأزل بأسمائه الحسنى. مر معنا أن ثمة صفات أطلق عليه علماء صفات الأفعال، وهي عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل، التعلق التنجيزي. وهذه من أهل السنة والجماعة من أرجعها إلى صفة قديمة، فقالوا بناء على هذا صفات الأفعال قديمة إذ أرجعوها لصفة التكوين، ومنهم من لم يرجعها لصفة التكوين، وقالوا عبارة عن تعلق القدرة التنجيزي الحادث، وبالتالي هي حادثة لأنها ثمرة لتعلق قدرة الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يضم كما سيأتي فيما بعد ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، واختير أن أسماءه توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز لمخلوق من المخلوقات أن يطلق على الله عز وجل اسما لم يثبت به النص. وأيضا يمكن أن يضم إلى أننا لا ندري من أسماء الله عز وجل إلا ما علمنا الله عز وجل إياه. وهذا نسقه من بيان أو لبيان أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يحاط بها، هناك أسماء اختص بها أناسا، هناك أسماء اختص الله عز وجل بها لم يعلمها أحدا، وهناك أسماء أنزلها الله عز وجل في كتاب، وهناك أسماء دلنا عليها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا يمكن أن ندخل في صلب الموضوع، حيث نقول هناك أغنياء من هذه الأمة، ولما بعث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم معاذا إلى اليمن، من جملة ما وصاه به خذ صدقة من أغنيائهم، أي تؤخذ الصدقة من الأغنياء فترد على الفقراء. الفقراء جمع فقير، والأغنياء جمع غني. ألا ترى معي بأن الغني إنما هو وصف لأناس آتاهم الله عز وجل نصابا، إذ الغنى حده الأدنى ملك نصابي ويحول عليه الحول، فهو من الأغنياء. حيث وجبت الزكاة دل على من وجبت عليه الزكاة أنه غني. لكن لو افترضنا أننا جمعنا 100 من الأغنياء في بلد، وكلهم قد ملك النصاب فما فوق، ولكن واحد من هؤلاء إنما ملك كذا مليارا، حينما نتحدث الآن ملياراته كأنما أفقر في الباقين، فيقال هو الغني، هو الغني من بين الأغنياء. لماذا قلنا هو الغني؟ خصصناه بالغنى لأنه تميز عن سائر الأغنياء الآخرين. حينما يطلق اسم الغني ولا ينصرف الذهن إلا إلى الله جل جلاله بناء على ما قاله الله عز وجل، يبين فيه الرد غير المباشر على أولئك الذين نسبوا لله عز وجل الولد، بين أن له ما في السماوات والأرض، هو الغني، هو الغني له ما في السماوات، بمعنى من ملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان. حيث يقال هو الغني أو الغني، فيذهب الذهن مباشرة إلى الله جل جلاله، دل على أن الله عز وجل صفة الغنى له صفة ذاتية أزلية أبدية ليس كمثلها شيء. غناه سبحانه وتعالى ذاتي، غنى هذا الغني الذي تحدثنا عنه صاحب مليارات غنى عارض، لما ولدته أمه لم يكن بيده درهم واحد، أرأيتم رجلا قد وفد إلى مستشفى الولادة وفتحوا يده فإذا بها الشك جاء به من رحم أمه من أجل أن يصيبه في المصارف؟ ما عرفنا هذا ولا نعرفه، بل هو من أفقر الفقراء حينما يفد، بل هو عار حتى الثوب ما استطاع، لولا أن الله عز وجل ألم والديه لما كسوه هذه الأثواب التي كانوا يعدونها قبل وفوده إلى هذه الدنيا. إذن غنى الله عز وجل غنى ذاتي، غناه بذاته وغناه بصفاته وغناه بأسمائه. معنى ذلك أن الاسم الغني في الأصل وصفة، لكنها كملت كمالا ليس بعده كمال، منتهى الكمال في الصفة، حول هذه الصفة التي بلغت منتهاها إلى اسم، فصارت الصفة الكاملة كمالا متميزا، صارت اسما لمن اتصف بهذه الصفة. والاسم إنما يدل على مسمى، فحيث يطلق الاسم على الله عز وجل، كل اسم من أسماء الله عز وجل يرجع إلى معنى من المعاني، حيث قال أو قال ربنا جل جلاله له وله الأسماء الحسنى، مع ذلك أن كل اسم من أسماء سبحانه وتعالى يرجع إلى معنى. ونجد أنفسنا في رحاب الحديث عن أسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل ترجع إلى صفاته، كل مجموعة من أسماء الله عز وجل ترجع إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وقلنا إن معرفة أسماء الله عز وجل من أرحب وأوسع وأهم وأدق الأبواب التي بها ندخل على الله عز وجل معرفة بالله تبارك وتعالى. من جهل أسماء الله عز وجل ما عرف من الله عز وجل إلا إجمال، وإذا ما أردت التفصيل فعليك أن تتعرف إلى أسماء الله تبارك وتعالى. لم يزل سبحانه وتعالى مسمى بأسماء قبل وجود الخلق، ولم يزل سبحانه وتعالى مسمى بالأسماء عند وجود الخلق، ولا يزال الله عز وجل ولم يزل الله عز وجل مسمى بأسمائه بعد فناء الخلق. الآن سنشهد مسألة الفناء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونشهد ذلك النداء الذي لا مجيب عليه إلا الله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل نقص اسم من أسماء الله؟ هل زاد اسم من أسماء الله حال فنائهم وقبل وجودهم وبعد وجودهم؟ كل هذه الأحوال لا تأثير لها في أسماء الله تبارك وتعالى. قال لأن أسماء الله عز وجل ترجع إلى صفاته، وأن صفات الله عز وجل هي من الكمالات بمكانة لا يحاط بها كذاته سبحانه وتعالى. في الفقه الأكبر كتاب في التوحيد لأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وسماه الفقه الأكبر، ذلك أن الفقه الكبير هو فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الحلال والحرام، فقه بناء المجتمع، فقه العلاقات الاجتماعية، فقه سياسات الأمة، فقه يغطي كل ما يدين الحياة. وهذا ليس من باب الافتراء أو الافتئات على الشريعة، ولا من باب تحقيق حقائق هذه الشريعة. ألم ينزل الله عز وجل الشريعة من أجل أن نصوغ بها الحياة؟ إذا لا يبقى ميدان ميادين الحياة إلا وشرع الله عز وجل له فيها حكم، يقول افعل ولا تفعل، يسوق، ينفر، يحذر، يرغب، إلى آخر ما هنالك من عطاءات شريعة الله تبارك وتعالى. لما كان قمة الفقه أن تتعرف إلى الله، ولما كانت معرفة الله الأسس الذي يبنى عليه قبول العبادات ورفضها بعد موافقة هذه العبادات لأحكام شريعة الله عز وجل، أطلق على علم التوحيد الفقه الأكبر، هو رقم واحد في التعرف إلى الله تبارك وتعالى. ذكر العلماء أن المكلف حيث يدخل في التكليف، لو افترضنا أنه دخل في الساعة الرابعة وخمس دقائق بعد صلاة العصر، في السابق كنا ندله على الله، لكن الآن صار أمر معرفته بالله على سبيل الوجوب، في السابق أمرناه بالصلاة، لكن الآن أداء للصلاة صار على سبيل الوجوب. في السابق كنا نرشده إلى مكارم الأخلاق، وفي اللاحق حيث دخل في التكليف مع ذلك أن ما يقوله ما يفعله ما يقبه أحواله رضا غضبه منعه عطاؤه كل هذا يدخل بداية العبادة إما له أو عليه. قال العلماء أول الواجبات على المكلف معرفة الله عز وجل ومعرفة العبادات التي تلزمه في الوقت نفسه، سواء كان حجا أو زكاة أو صياما لو أنه في أول رمضان، ثم معرفة الحلال والحرام على معنى أنه سيمارس البيع والشراء وعقد الصفقات وبالغ، ومن هنا أيضا يضم له معرفة الأخلاق. فأي تقصيرا في هذه الزوايا الأربعة، مع ذلك أن البناء أشول، أن البناء متهدم، أن البناء متهاوي أو مزلزل. لو افترضنا أنه أتى بثلاثة ولم يعتني بالركن الأخلاقي، مع ذلك أنه بعيد عن الإسلام من حيث الأخلاق، والإسلام أخلاق. إنما بعثت، يقول صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ماذا يقول أبو حنيفة في الفقه الأكبر فيما يتعلق بما نحن بصدده؟ نحن بصدد أن أسماء الله عز وجل أزلية قديمة، لن يزل تعبير يدل على عدم بداية الوجود، لا يزال تعبير يدل على الآن، لن يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال. فقوله لم يزل ولا يزال مع ذلك أنه في الماضي وفي الحاضر، وعموما القديم لا يتغير، ما ثبت قدمه استحال عدمه، لا يطرأ التغيير على من لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده من حيث الذات ومن حيث الصفات ومن حيث الأسماء. ولذلك كان قوله مسكوبا ليس فيه حشو، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية. نقول وصف الصفات بالذاتية ليفرق بينها وبين صفات الأفعال، حيث قلنا صفات الأفعال، وحيث إن أفعال الله عز وجل حاجزة، الله عز وجل في الأزل لم يخلق الخلق، ولو خلق الخلق من الأزل لكان الخلق من الأزل، لما سبق وجود الخلق عدم. وحيث يكون ذلك معنى هذا أن الخلق قد التقوا مع الله عز وجل في عدم الأولية، ومعنى ذلك أنهم لا يذوقون الفناء، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. كيف ونحن نتخطف من فوق وجه هذه الأرض أو من فوق وجه هذه الحياة التي أوجدنا الله عز وجل بها؟ إذا قوله في الفقه الأكبر لم يزل ولا يزال بأسماء وصفاته الذاتية، ثم أكمل حتى لا يخطر بالذال أن الله عز وجل قد استفاد من الخلق اسما أو صفة، لم يحدث له اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته. الآن حبر تنزيل ما جاء في الفقه الأكبر، كل الكلام الذي قلته اختصر بكذا كلمة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه الله خيرا، هو وكافة أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة، وهذا الله عز وجل الضالين أو أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال قرطبي من المفسرين المشهورين الذين لهم باع، وقرطبي أيضا له كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، عندي كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب نفسه بين أقرأ في تفسيره إذا به وقد أوفينا هذا المعنى في شرحنا لأسماء الله. أين هذا الشرح؟ وبدأنا نبحث حتى ساقه الله عز وجل عبر أحد الأحباب فأرسل لي به رسالة ضمنت هذا الكتاب، ثم وجدناه في المكتبة فاقتنيناه، فصار كتاب في صورتيه، كتاب على الحاسوب كتاب الآخر في الورق. هنا ماذا قال القرطبي؟ فأسماء الله تعالى وإن تعددت، هو يطرح إشكال الآن ربما راود بعض الأذهان، بل راود كبار المفكرين المعتزلة حيث تعددت أسماء الله عز وجل. هل يعني تعدد الذات؟ أنا حينما أسمي إنسانا، عم أتكلم عن إنسان، أسميه بمجموعة من الأسماء، كل اسم يحمل وصفا فيه، كأن أقول كذا وكذا وكذا وكذا، هل يعني هو عدة ذوات؟ هو ذات واحدة، لأن الأسماء ترجع إلى الذات ولو تعددت معاني الأسماء. مثل صفات الله عز وجل، له صفات سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، صفات كمال نحن عرفنا منها ما عرفنا، حيث نقول قدرة وإرادة لا يعني أن هناك ذاتين وإنما ذات واحدة، هذا الذي يؤكد عليه القرطبي. فأسماء الله تعالى وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيبة، وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات. معنى مهم جدا ودقيق. إذا قلت الله عز وجل هو السميع، أسماء السميع البصير العزيز الحكيم من أسماء الله عز وجل، كل هذه الأسماء ترجع إلى ذات واحدة، لماذا تعددت؟ قال لأن كل اسم من أسماء الله هذه إنما يرجع إلى اعتبار زائد على ثبوت الذات. يعني إذا قلت الله العزيز الله السميع، اسم العزيز دل على صفة العزة في ذات الله، واسم الحكيم دل على صفة الحكمة في ذات الله عز وجل، واسمه القدير دل على صفة القدرة في ذات الله تبارك وتعالى. فحيث اتصفت صفات الله عز وجل، أو حيث اتصفت ذات الله عز وجل بصفات، وحيث كملت هذه الصفات فانتقلت بكمالها إلى الأسماء، دل على أن الأسماء تعددها يدل على اعتبارات زائدة على الذات. كل اسم يدل على جهة، نقول وإن كان للتقريب فقط أو للإناث، وإلا ما يقاس على الله عز وجل ولا يقاس الله عز وجل. إذا قلنا أحمد شوقي، الآن عرف أحمد شوقي شاعر، إذا قلت شاعر دل قولي على صفة الشعر فيه، ناثر، هو فعلا ناثر، لو كتاب في النثر ناثر، لما كان الشعر غير نثر دل قولي ناثر على صفة زائدة عن الشعر، فصار له وصفان، شاعر ناثر. طيب حكيم، كريم، جريء، كل واحد من هذه الكلمات دلت على اعتبار زائد على الذات، دل على ما اتصفت به الذات مما دلت عليه هذه الأسماء، لعلها موضوع مكة. أنا قلت في البداية أنه حتى رؤوس المتزلة أنكروا صفات المعاني خوفا من التعدد. قلنا لا، لا تعدد، لأنها صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ونحن طلب منا أن نؤمن بصفات الله عز وجل بناء على أنه ثبت بها النص ودل عليها الكون. كثير من صفات الله التي أثبتها السنة والجماعة إنما دل عليها الكون وجاء بها النص، ولكل اسم منها خصوصية ما. طبعا قضية الخصوصيات هذه يمكن أن يفهم منها المعنى الخاص، صحيح كل اسم له معنى، ويمكن أن يفهم منها ما اتجه إليه بعضهم من أن أسماء الله عز وجل لها خصوصيات، لها خصوصيات. ولذلك بعض العلماء لما فصل القول في معاني أسماء الله تبارك وتعالى إذا به يقول خصوصية اسم الله الرزاق أن يكرر فيفتح الله عز وجل رزق على من كرر اسم الرزاق، وهكذا قل في كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، حينما تكثر من اسم الله الغني تتضلع بمعنى الغنى بالله تبارك وتعالى، ثمرة من ثمرات أنوار اسم الله الغني. هذا يمكن أن يكون قد قام على التجربة أكثر من أن يكون هناك نصوصا جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قريب مما يسمى بالمجربات الدائرية، حيث يصوغ لك دواء من جمل شرعية ويقول لك هذا إن شاء الله للشقيقة، مو الشقيقة الأخت، الشقيقة التي تضرب الرأس الصداع. معنى ذلك أنه مجرب هذا، هو لا يشترط أن تبرأ بهذه التركيبة، كما لا يشترط أن تبرأ بالدواء الذي مارس العلماء تجارب حتى توصلوا إلى أنه دواء يتناسب مع هذا الداء، هو من المجربات. يمكن أن نصل هنا إلى ما يسمى بسم الله الأعظم، منهم من أنكره وليس لإنكاره دليل، ليس على إنكاره دليل، وإن كان هو قال خذوا أسماء الله الأعظم، ليس هناك اسم الأعظم، لأنه كل أسماء الله الأعظم، كل اسم الله العظيم، اسم الله العظيم، اسم الله الأعظم، الله علم على الذات فهو أعظم الأسماء. وهناك أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم، من إذا دعا به الله عز وجل أجابه الله تبارك وتعالى. ومنهم من حصر هذه الأسماء بمجموعة من الآيات القرآنية، من مثل مطالع آيات الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر ما هنالك من الكلام حول اسم الله الأعظم. عموما يقول الشيخ ولكل اسم منها خصوصية ما، وليس هناك ترادف بينها، هذه نقطة مهمة، حتى اللغة ليس هناك ترادف في التحقيق في اللغة، ليس هناك ترادف. الحزن والترح، حزن وترح، الحزن والترح من أسرة واحدة، لكن هناك فرق، ينبغي أن يكون هناك فرق بين الكلمة والكلمة في اللغة، أن تتطابق الكلمات أو الكلمتان مع اختلاف الحروف، هذا ما نعرفه في اللغة العربية. كل كلمة من الكلمات وإن وافقت أختها في المسار نفسه، وإن أدت المعنى الذي تؤديه الكلمة الأخرى، لكن يبقى هناك فرق بين الكلمة والكلمة. وعليك بكتاب أبي هلال العسكري الفروق اللغوية، كتاب من الكتب المفيدة جدا، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. هذا كتاب يأتي بالكلمات المترادفة في حسنا اللغوي، لكنه يجعل هناك فروق، يقول هذه تضعون وهذه تضعون وهذه ما تناسب هنا، وإن كانت الكلمات 4-5-6 كلمات من معين واحد وأسرة واحدة. قال فلا تعدد، فلا ترادف، ليس هناك ترادف، وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى، ما في ترادف حقا. هذا وقد تناولت الأسماء الحسنى العقائد الخمسة الأولى. الآن يريد الشيخ هنا أن يربط بين أسماء الله عز وجل وما عرفناه مما يجب أن نعتقده مما يتعلق بذات الله وصفات الله تبارك وتعالى. هل هناك صلة بين أسماء الله وصفاته؟ نعم. هل هناك صلة بين أسماء الله وذات الله عز وجل؟ نعم. ومن هنا أسماء الله بجملتها إنما تؤكد العقائد الخمس الأولى. يعطيني مثالا، أما إذا أردت أن تتوسع فعليك أن ترجع إلى موسوعات التوحيديين كما قال الحليمي. فالأولى الآن، هناك أسماء لله عز وجل ترجع إلى صفة الوجود، صفة الوجود، يقول مثل إثبات الباري، حيث يأتي اسم الله الباري فيه رد على المعطلين. إذا قلنا الباري المعطل يقول وجد الخلق هكذا مصادفة، إن هي إلا أرحام وأرض تدفع وتبلع، ما أخسرهم حقيقة. هنا إثبات الباري، حيث نثبت وجود الله عز وجل، لكم قد رددنا على الزهريين، رددنا على الملحدين. هل هناك أسماء لله عز وجل في فلك إثبات وجوده تعالى، في هذا الفلك، في هذا الإطار؟ نعم. الحي، الحي بمعنى الباقي، الحي من له الحياة الكاملة التي ليست بسران روح كما هي حيواتنا، وليست مأخوذة من غيره سبحانه وتعالى، بل هي صفة، الحياة صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائم بذات الله عز وجل، لا تتعلق بشيء سوى قيامها بذات الله كما مر معنا. هنا الحي أيضا الباقي، في ارتباط، في قرابة بين معنى الحي ومعنى الباقي. والوارث، هل من قرابة بين الباقي والوارث؟ ألا ترى معي بأن كلمة الوارث فرعا لها معنى، لها معنى بعيد جدا بخلاف ما يتصور أحيانا ونحن الوارثون. قال هذا المعنى: من يرث الميت؟ ورثته الباقون. بدي افترض الآن أن ميتا قد مات ورثته قبله، ما يورث، يعني ما أحد يرثه. إذن الذي يرث هو الباقي بعد الميت. لما قال ونحن وارثون، ما تقولكم ميتين أنتم، الوارث للمورث ميت، الوارث والمورث ماتا. الطب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، إن الطبيب بطبه وعلاجه لا يدفع نحبا قد أتى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى. فحقيقة بدي افرض الآن أسرة مكونة من 500 واحد، كل ما مات يرثه الباقون. أنتم يا باقون سيرثكم الله عز وجل، بمعنى هو الباقي بعد موتكم، هذا هو المعنى. وإلى الملك كله لله عز وجل، سمي بالوارث لأنه الباقي. إذن الباقي والوارث، لكن في لمحة، الباقي لا ينظر إلى غيره حينما يطلق عليه، وإنما الوارث يطلق. أنتم لا، أنتم من أنتم؟ لا وجود لكم، وإنما هذا الوجود عارض، هو مستعار، هو من الله جل جلاله. الثاني، العقيدة الثانية، قلنا الأولى إثبات الباري رد على المعطلة، الثاني التوحيد. الإثبات رد على المعطل، طيب التوحيد رد على من؟ على المشركين. وهي الكافي، لما قال كافي لا هو ولا لات ولا العزى ولا مناة الثالثة الأخرى، ولا هبل من البشر، ولا هبل من الشجر، ولا هبل من الحجر، كلهم ولا شيء. هؤلاء كلهم لو صح لهم، أنا أتكلم عن الأصنام مو البشر، البشر ترى يلذ لهم أن يقال يا رب، يلذ لفرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى، وخلصوا كلهم ما سمعنا ولا نفس ولا نفس. فأخذهم الله عز وجل حق هذا الملأ، الملأ من آل فرعون. هنا لما قال كافي، ما في كافي إلا الله عز وجل، أنتم لا تتعلقون بهذه الأصنام، أتعلقتم بها لتقيكم، هيهات، حذاري، لا طعم لهذا المعنى على الإطلاق، ولا له وجود حتى. الكافي العلي، فله سبحانه وتعالى صفة الاستعلاء المطلق والأولية المطلقة والآخرية المطلقة، ليس كمثله شيء، لا في أوليته ولا في آخريته ولا في استعلائه ولا في كمالاته. أيضا القادر، هذه مفلسة، كل آلة عبدت دون الله عز وجل مفلسة. وعموما ترى بداية الشرك ظن المنفعة أو دفع المضرة، إما جلب منفعة أو دفع مضرة. لماذا يتمسح بها؟ حتى أن تضع في كفه درهما، حتى كله أنت خذ أنت ودرهما وكفه حتى، هذه ولا شيء، هي ما سمعتها أصلا. وإذاك الصورة التي ذكرها الله عز وجل ليقرر بها التوحيد وليقمأ بها أولئك الذين ظنوا أن ما سوى الله يمكن أن ينجدهم. أنت واقف وأنت عطش، هاي باب جلب النفع، على كوه بئر وليس معك لا دلو ولا رشا، قلنا لماذا أنت واقف؟ قال لي أشرب. طيب ما تفعل؟ قال أقول يا ماء يا ماء اصعد اصعد اصعد. هل الماء سمعك؟ ما سمعك الماء. هل يصعد الماء؟ ما صعد الماء. كل ما سوى الله عز وجل بهذه المثابة. فإذا بالحق سبحانه وتعالى يبين في آيات بينات واضحات: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن هنا القادر ونحوه. الثالث التنزيه، إثبات وتوحيد وتنزيه، لأن هذا الشيء من مساد فيه أنها شريعة إثبات وتنزيه، ليس إثبات على أي وجه. الذين اتخذوا مع الله عز وجل آلهة أخرى أثبتوا وجود الله، نعم أثبتوا وجود الله، لكنهم ما أثبتوا على الوجه الصحيح، فهم جعلوا لله شركاء، أسرة وابن وأب وزوجة إلى آخره، بل ربما اتخذوا سبيلا يوصلهم إلى الله عز وجل فعبدوا العجلة لعله يقربهم من الله تبارك وتعالى. لذلك امتازت هذه الشريعة بالإثبات والتنزيه، أثبت كل كمالات الله لكن على الوجه الذي يليق بعظمة الله عز وجل. ومن هنا ذكرنا مرة أن القرآن الكريم قد ذكر ضيف إبراهيم في موطنين، فيما أذكر ضبطا في موطنين إلا إذا كان في مواطن ثلاثة موطنين، فقال علماء لما تكرر موضوع ضيف إبراهيم؟ قال لأنه في تلمودهم في كتابهم المحرف أن إبراهيم كان واقفا على الباب وإذا بالله عز وجل مقبلا عليه في جمع من الملائكة، فرحب وأهل وسهل وأتى بالعجل شواه وقربه فأكل الله عز وجل منه. نعم نعم، هي وثنية بعينها. ما الوثنية؟ تكثير الوثنية. الذين عبدوا هبل ما انكروا وجود الله عز وجل، وما نعبدهم الا ليقربونا من الله زلفى، فهم وثنيون. الوثني ما يطيق عقله لانه ما ارتقى الارتقاء التجريدي، ما يقبل عقله الا ان يجسد فقط، والا ما معنى ان ينسب الى الله عز وجل الضياع؟ يعني هذه كلمات ما في معنى، لانه الان في باب التنزيه. قال لما اكل ادم عليه افضل الصلاه واتم الدفين من الشجره تعرى فاستحيا فاختبا بين الاشجار، واخذ الله يبحث عنه ويبحث عنه ويبحث عنه حتى وجده. نعم يا اخي اتقوا الله عز وجل، انتم انزلتم الله عز وجل منزل انسان، منزل مخلوق، هذا لا يليق بعظمة الله عز وجل. جاءت الشريعة الخاتمة ونحمد الله عز وجل عليها، فأثبتت مع التنزيه، ويكفي آية واحدة التي من المحكمات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت بعد النفي، ادخل إلى رحاب الإثبات من بوابة التنزيه. إذا دخلت من باب التنزيه كل ما تثبته لله عز وجل على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. قال تنزيهنا رد على مشبهة، ما الأسماء التي تدل على التنزيه؟ القدوس مقدس سبحانه وتعالى، المجيد المحيط ولا يحاط به سبحانه وتعالى، ونحو من الأسماء. الرابعة نحن قلنا خمسة عقائد، وهذه إثبات الباري، التوحيد، التنزيه، اعتقاد أن كل ما في هذا الوجود خلقه، يعني لا شريك مع الله عز وجل في خلق من الخلق على الإطلاق. وردا على القول بالعلة والمعلول، حينما نقول كل هذا الخلق بإرادته، رددنا على كل الفلاسفة الذين جعلوا الله علة لهذه الموجودات، حيث جعلوه علة لهذه الموجودات معناها وجدت بإكراه دون ما إرادة. والله عز وجل هو الخالق الباري المصور، وما يلحق بهذه الأسماء من أسماء، معنى الآن استطعنا حقيقة أن نجعل جدولا لأسماء الله عز وجل بصرف النظر عن عودها للصفات. نتكلم الآن عن عودها للعقائد التي جاءت بها شريعة الله عز وجل. الخامسة، حيث خلق الله عز وجل الخلق، عند اليهود خلق الخلق ثم استراح يوم السبت طبعا، عند غير اليهود أنا سمعت بقسيس من القساوسة قال ما يليق بالله عز وجل أن يدبر هذا الوجود، ما يليق. نعم نلاحظ كيف البصيرة إذا عميت تاهت عن الحقائق الواضحات. من يدبر هذا الخلق إذن؟ يعني الله عز وجل يخلق ويأتي غيره ليدبره؟ ما صحيح. واصبر على ما يقولون وسبح. واصبر على ما يقولون وسبح. الآية عجيبة. الآية بعد ما أخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلقها في ستة أيام. قال فاصبر على ما يقولون. ما العلاقة؟ قال لأنهم قالوا خلق في ستة أيام ثم استراح. نسبة الاستراحة إلى الله عز وجل كأنما تعاملوا الله معاملة العامل الذي يعرق ويعرق ويعرق ثم يريد أن يأوي إلى الراحة في ظل شجرة. شو الكلام هذا؟ هذا ما يقبل عقل، ما يقبل حقيقة. لو كان الله عز وجل مثلنا لما خلق هذا الخلق، لأن نحن فقراء بالبداهة، فقراء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقول وسبح، لحد التنزيه، نزه الله عن كل ما ينسب إليه مما لا يليق بعظمة الله عز وجل. مدبر لما اخترع. أما قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر مباشرة. لماذا قال يدبر الأمر؟ يعني بعدما خلق هذا الخلق ما خلق وترك، وإنما خلق ويدبر. ومن هنا جاءت العقيدة التي أجملت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلوك التطبيقي العملي للصحابة رضي الله عنهم، لتبين لنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي يمدنا بعد أن أوجدنا، له نعمتا الإيجاد والإمداد، التدبير يعني. فهنا قال مدبر لما اخترع ومصرف على ما يشاء. من مثل ماذا أسماء الله الذي ترجع إلى التدبير؟ القيوم، القيوم القائم بذاته، المدبر لمخلوقاته، والعليم أيضا، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها وما أشبه ذلك. وصلنا إلى عنوان أسماؤه سبحانه وتعالى بعدما دخلنا هذا المدخل الذي بيناه، ونحن مع مجموعة من اللذاذات التي أنتجتها حدائق القلوب، تلك الحدائق التي كما تتغذى الأبدان بالألبان تتغذى القلوب بهذه الحقائق والمعاني. يا ابن آدم، هذا نداء عام. طيب الذين يعيشون في واشنطن، في طوكيو، في بكين، أنا أعرف الأسماء هاي كلهم، يا ابن آدم يا ابن آدم، هي حقيقة عامة. والقرآن الكريم من مظاهر عظمته وكله عظيم أنه حينما يخاطب بحقيقة عامة يكون نداء يا أيها الناس، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، البعث، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اختلف النداء الآن. هنا يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت؟ أنا ضيعت البارحة ما وضعت فيه شيء، اليوم طول النهار عم ندوب حظي لأني ضيعت البارحة، كون ضيعت البارحة واليوم. ندبي على ما فات لا يرده علي على الإطلاق. قد تقول هل لي أن أعتبر؟ نعم لك أن تعتبر. الاعتبار لا يعني أن أوقم وأن أنتف شعري، وإذا لن يكن له شعر يشطب برأسه بالشفرة، ما هذه ولا شيء، هذا سخفات، سخفات من سخفات السلوك. ما فات انتهى. ولذلك ماذا يقول الحكيم؟ يقول هناك حق الأوقات وحق في الأوقات، هناك حق الوقت وحق في الوقت. الحق في الوقت، نام بعد صلاة الظهر بعدما رجع تعبا وأخذته النومة، وزوجته يظهر في خصومة بينها وبينه، ما أيقظته إلا بعدما غربت الشمس كافي حتى يستطعم. فاستيقظ، ما الذي ضيعه؟ حق في الوقت، يعني صلاة العصر، هل يقضى حق في الوقت؟ نعم يقضى، بيصلي العصر وبعدين المغرب، حق في الوقت، حق الوقت يقضى. لو أنه كان مسافرا وما صام وكان سفره في رمضان، حق الوقت الآن حق في الوقت، هذا فاته لأنه أذن له به. هل يصوم بعد ذلك في شوال؟ نعم يصوم في شوال لا شيء، لكن حق الوقت، حق الوقت لا يقضى على الإطلاق. هذا وقت العصر اللي انت فوتته ما عاد يرجع، مركبة قدمت لك انت ما وضع فيها شيء، وضع فيها النوم شغير فقط، توكل على الله. لا يمكن ان تسترجع العصر، يمكن ان تصلي ما فاتك في العصر. حق الوقت وحق في الوقت، فحق في الوقت يقضى، واما حق الوقت فلا يقضى. يقول ابن ادم: ما لك تأسف على مفقود لا يرد عليك الفوز، وتفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت. يعني مشكلة مشكلة يعني حقيقة، وهذا بدل على السياسة في التفكير. ترى ما أدري، كان السياسة منسوبة للتيس في الأصل، وما أدري لماذا هم يهاجمون التيوس، أنا ما أدري بداية، وإن كان أرى فيهم لون من ألوان اللجاجة بلا فهم بلا استيعاب، يعني بحرين وانتهى الموضوع. هنا افرح بما في يدي، افرح بما يدي، بما في يدي، مع ان الموت ما راح يتركه، فافرح بما ليس له ثبت البقاء، وفي المقابل اسف على مفقود مهما حاولت فانه لا يرد علي. ذنب افتقر به اليه، معنى دقيق جدا، ذنب افتقر به اليه، يعني أذنب الذنب وذنب آخر وذنب ثالث، فشعرت أني قد قصرت في حق نفسي تجاه الله تبارك وتعالى. هذا المعنى ساقني لرحاب الله فتبت. ما الذي دفعني إلى التوبة حتى أحقق الحب؟ إن الله يحب التوابين. ذنبي، ذنب أفتقر به إليه، يعني يردني إلى باب الله عز وجل، أحب إليه من عمل أدل به عليه. المقابل طبعا هذا ليس من باب ترجيح كفة الذنب أبدا، ما ظن ذلك بحاجة لمراجعة حسابات. أنا حينما أقوم ركعتين من الليل وآتي إلى صلاة الصبح وأنظر كل هؤلاء كانوا نائمين وأنا وحدي اللي كنت أتهجأ، معت أدل الآن بطاعة ظننت أني منفرد بها، هذه الطاعة أدل بها على الله، يعني أعمل هكذا، وفي ذنب يلجئني إلى باب الله عز وجل، ذنب يلجئك إلى بابه استغفارا وافتقارا والتجاء وتذللا، أحب من طاعة ترى نفسك بها أعلى من الآخرين وأقرب إلى الله حتى من الآخرين. ما أدراني والله كلهم قاموا إلا أنا، كلهم خشعوا إلا أنا. وهذا لون من ألوان التربية الفردية الرائعة جدا، بل لون من ألوان فحص المشاعر نفسها. حذاري أن تقول أنا أفهم الناس حقيقة، ولا أعلى الناس ولا أتقى الناس. من قال لك بأنك أنت أتقى الناس؟ من قال لك؟ ما الذي يميزك أنت؟ ما أدراك أنه عملك هذا لا يقبل؟ ما أدراك أنه كل واحد عنده قلب أحسن من قلبك 100 مرة؟ 100 حقيقة. هذه من الكوارث عند السالكين حتى إلى الله تبارك وتعالى. السالك ربما شعر بنشوة إيمان معينة، نشوة طاعة، ظن أنه إذا سبح الله 50 معناته انتهى الموضوع، ملأ الدنيا كلها. إذا هنا ذنب أفتقر به إليه، أحب إلي من عمل أدل به عليه. ختاما، كيف أحب نفسي؟ هذا اللون من ألوان العتاب الناعم اللي هو أنا أعمل الحرير مع النفس، لكنه مؤثر جدا. أحيانا ترى العتاب الرقيق أشد من العنف. أحيانا حينما يعنف أحد أحدا ما أفهم مضمون العتاب بمقدار ما أفهم أنه لماذا كل هذا العنف. أقول أنا أقول لماذا كل هذا العنف؟ يعني كان بإمكان، بل إذا جعر في البكاء، جعر ما أدري، جعر لعلها كلمة صحيحة، جعر في البكاء صيخور، أو بكى بنشيج ناعم. وإذا سمعت نشيج أمي في الدجا. يقول أحدهم وقد حكم عليه بالإعدام وسيعدم في اليوم التالي، فكتب رسالة من زنزانته إلى أمي: وإذا أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني، وإذا سمعت بكاء أمي في الدجا كيف أحب نفسي وقد عصتك. أنا ما أحبها لأن عاصي لك. لحظة لفتي نفسي عجيبة، كيف أحب نفسي وقد عصتك، وكيف لا أحبها وقد عرفتك. أنا أحبها لأنها عارفة بك. ألا يدل هذا على أن الحب له مسوغات شرعية والبغض له مسوغات شرعية؟ ألا يدل هذا على أنه إذا أحب العاصي لمعصيته هذا ما له عند الله عز وجل؟ أنا ما أحب العاصي لأنه عصى ربي تبارك وتعالى، وأحب الطائع لأنه أطاع الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا محضر معنا ولمغاب عنا منا وكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.